قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر وشرك، كقتال المسلم، ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمر في المرة الرابعة، ومن كان ذلك لا يخرجهم وإن كان ذلك لا يخرجهم من الملة بالكلية. ولهذا قال السلف: كفر دون كفر وشرك دون شرك. وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال الحسن رحمه الله: هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال قتادة: هو الذي كلما هوى شيئا ركبه، وكلما اشتهى شيئا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع. وروي من حديث أبي أمامة مرفوعا بإسناد ضعيف: ما تحت ظل السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع. وفي حديث آخر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن صاحبها حتى يؤثروا دنياهم على دينهم، فإذا فعلوا ذلك ردت عليهم ويقال لهم كذبتم. ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله وسلم عليه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه وتعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، كما قال تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يتحقق بعبوديته الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته. ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهو الذي قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا. وهم الذين صدقوا في قول الله لا إله إلا الله وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب قوله فعله، ونقض من كمال توحيده بقدر ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ثم قال رحمه الله: فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبوديته لله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الدرس الماضي تكلم المصنف عن شروط لا إله إلا الله وبين ما يناقضها من الشرك والتكذيب وما إلى ذلك، وبين أيضا ما يلزم من ذلك من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يشرح أمرا هاما، وهو أن التوحيد كما أن له نواقضا فإن له ماذا؟ نواقصا. كما أن له نواقض تبطله فإن له نواقص تنقص منه بقدر ما يرتكب من تلك النواقص. وإذا كانت النواقض تتمثل في الشرك الأكبر والكفر والتكذيب والإعراض الكلي وما إلى ذلك من النواقض التي بينها أهل العلم والتي سيأتي لها أيضا مزيد بيان، ف فإن النواقص هي المتمثلة في اتباع الهوى، وما تهوى الأنفس من المعاصي وكذا البدع وكذا طاعة الشيطان وأوليائه في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، مما كان أصله ومنبعه ميل النفس ورغبتها وشهوتها، وهو الذي سماه الله تبارك وتعالى اتباع الهوى وحذر منه وأخبر أن شأن الكفار هو اتباع الهوى، وحذر من اتباع الهوى فإنه يضل عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فتضل عن سبيل الله، واتبعوا أهواءهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فقد سمي اتباع الهوى إلها لأنه يقدمه على طاعة الله، ومتى قدمه على طاعة الله فكأنما اتخذه إلها من دون الله سبحانه وتعالى، وقد سمي ذلك كفرا وشركا، وهو كفر أصغر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال عليه الصلاة والسلام: قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن إطلاق الكفر على هذه الأمور إنما هو من باب تسمية الكفر، تسمية المعاصي بهذا الكفر، إنما هو من باب الكفر الأصغر، لأن هناك كفرا أكبر وكفرا أصغر، كما أن هناك شركا أصغر وشركا أكبر. ولذلك جاء أو ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن قوله في عند قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس الكفر الذي تفهمون، وإنما هو كفر دون كفر، يعني ليس الكفر الذي ينقل عن ملة الإسلام. ويقصد بذلك ما إذا كان الحكم نابعا من هوى مع اعترافه بماذا؟ بشرع الله واعترافه بذنبه وتمنيه أنه لم يفعل. وأما إذا كان يستحل ذلك أو يفضله على حكم الله أو يعتقد التسوية فلا شك في ماذا؟ في كفره ومروقه من الدين. وهذا تفصيل أظن تعرضنا له أكثر من مرة، يعني خلاصة هذا الأمر أنه إن كان يعتقد التسوية أو التفضيل أو يعتقد أن حكم الله لم تعد له قيمة، فإن ذلك ماذا يكون؟ يكون حكمه كفر. وأما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق ولكن غلبه هواه أو شهوته فهذا يعتبر عاصيا، ويعتبر عمله كفرا دون كفر. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للطوائف المنحرفة من الخوارج ومن نهج نهجهم من المعتزلة وغيرها من الطوائف الضالة. ولذلك سمي عبدا له باعتبار أنه ماذا؟ عبدا للهوى، باعتبار أنه قدمه على ما يحبه الله ويرضاه. فكون الإنسان مثلا يرتكب جريمة القتل أو الزنا أو الخمر أو السرقة أو نحو ذلك من الموبقات، نعم، فلا شك أن هذا كله بسبب اتباع إيش؟ اتباع الهوى، وهو بمثابة ما لو اتخذه معبودا من دون الله. وكذلك لو تعلق بالدنيا وآثرها على الآخرة، كمن لا يفكر في ماله أجمعه من حلال أو حرام، فقد سماه الله عبدا له، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبدا له، فقال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. والمقصود بتعس أي هلك، والخميصة والخميلة كساءان، خميصة كساء معلم، والخميلة القطيفة أو الكساء غير المعلم. والمقصود بعبادته لهما كونه ماذا؟ ها؟ كونه آثرها على الآخرة، ففي هذه الحال كأنما اتخذها معبودا، وهي إذا غطت قلبه والعياذ بالله قد تجره إلى الكفر، لأن المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر، فلا يفكر أن أحدا، كما أن البدع بريد الشرك، فلا يفكر أننا نهون من شأن المعاصي عندما نقول إنها لا تصل إلى درجة الكفر، ولكن هذا هو الحكم الذي دل عليه القرآن والسنة، وعليه منهج أئمة الهدى والدين منذ القدم بالإجماع. فلا شك أن الهوى واتباعه أمر خطير، وأنه قد يستمرئ الأمر ويتساهل فيه حتى يوقعه في استحلاله والعياذ بالله، حتى يوقعه في استحلاله، كما حصل في هذا العصر من استحلال بعض الناس الخمر والربا والغنى والزنا، واعتقاد أن هذه أمور يعني لا دخل لها في الدين، وأن الدين مقصور على المساجد. يعني من اعتقد ذلك اعتقادا فهو إيش؟ فهو كافر. أما من ابتلي وهو معترف بذنبه فلا يحكم عليه بماذا؟ بالكفر، وإنما هو كفر دون كفر، أو معصية، أو فسق، أو يعني يقال له إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، كما تقدم لنا في غير مناسبة. والمهم أن الهوى هو سبب من ضل، سواء أوقعه في الكفر الأكبر أو في ما دون ذلك، فإن الهوى هو سبب ضلال بني آدم. لذلك هو يعني تجده إذا غلب الهوى عليه يصبح لا يفقه إلا ما يمليه عليه إيش؟ هواه وشيطانه والعياذ بالله. ولذلك حذر الله من اتباع الشيطان وطاعته، فقال تعالى: إن الشيطان لكم عدوا، لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال تعالى: إنما يأمر حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فعبادة الشيطان طاعته باتباع الأهواء التي تميل إليها أكثر النفوس البشرية، ولذلك النفس ميالة إلى هذا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. انتبهوا لهذا جيدا. نعم. فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. قد عرفت مما قدمنا في معنى لا إله إلا الله أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب، أي تعبده محبة وإذلالا وخوفا ورجاء ورغبة،

فعند ذلك عز نفسه اللعين وقال إلا عبادك منهم المخلصين، وقال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، حفظوا الله فحفظهم، وصدقوا الله ما عاهدوا الله عليه فلم ينكثوا إيمانهم، تعرفوا إلى الله في الرخاء بالعبادة فعرفهم في الشدة بالفرج، صدقوا رسله وآمنوا بكتابه وانقادوا لأمره وانكفوا عما نهى عنه، ثم تجردوا لنصرة دينه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ودخل الناس بذلك في دين الله أفواجا طوعا وكرها، وقادوهم إلى الجنة بالسلاسل، نصروا الله فنصرهم، وشكروه فشكرهم، وذكروه فذكرهم، عرفوا ما خلقوا له فأقبلوا عليه، ورأوا ما سواهم مما لا يعينهم فلم يلتفتوا إليه، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، وتعلقت أرواحهم بالرفيق الأعلى، أولئك هم خاصة الله من خلقه والمصطفون من عباده، أولئك هم أولياؤه المتقون وحزبه الغالبون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هنا المصنف رحمه الله بدأ فصلا في تعريف العبادة، ولكنه مهد لذلك بأمر عظيم، وهو أن على المسلم أن يعلم الأمر الذي خلقه الله من أجله. وإذا فهمنا معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن الله هو المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وتعبده ولا تعبد سواه، فإن ذلك يقتضي أن تخبت تلك القلوب له دون سواه، فلا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، رجاء وخوفا ومحبة وتعظيما وخشوعا وخضوعا وطاعة وصلاة وصوما واعتكافا وحجا وزكاة وما إلى ذلك مما لا يجوز أن يصرف لغير الله. وهذا كله يدخل تحت قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويعلم أن الضر والنفع والخير والشر والإعطاء والمنع كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، لا بيد أحد من شيوخ الطرق، ولا بيد أحد من أصحاب الأضرحة والقبور، ولا بيد أحد من البشر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بفضل بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. كذلك أن يعني يعتقد المسلم بقلبه وقالبه، فلا يأتي أمام ميت في قبره باسم السيد فلان والولي فلان والشيخ فلان فيتعلق به فيصرف له أنواع من العبادة، ولا سيما الخوف والرجاء والمحبة، أركان العبادة القلبية التي لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فيعبد الله طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه ومحبة له وإجلالا وتعظيما وخشوعا وخضوعا وما إلى ذلك، يتعلق بالله وحده ويعلق رجاءه بالله وحده وخوفه بالله وحده وطمعه بالله وحده وأمله في الله وحده، فلا يدعو من دونه أحدا ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فإذا فهم ذلك استطاع أن يتخلص من حبائل الشيطان، وحقق معنى لا إله إلا الله، واستطاع أن يصل إلى بر النجاة. يعني إذا كان كل حياته وأموره يعني متعلقة بالله سبحانه وتعالى، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، ولا يتعلق بأحد من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما يبذل ما يبذل ويقدم ما يقدم من فعل المأمورات وترك المحظورات ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا يبتغي إلا ما عند الله

العبادة بعد أن قدم مقدمة نافعة تمهيدية لذلك، فبين أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع خرج بذلك ما ليس بجامع كالأسماء القاصرة، لأن من شروط المعرف أو من شروط التعريف أن يكون شاملا لأنواع المعرف لما يحبه الله ويرضاه، خرج بذلك ما لا يحبه الله ولا يرضاه من الشرك والبدع والمعاصي، من الشرك والبدع والمعاصي، من الأقوال كقراءة القرآن والشهادتين والذكر والدعاء، والأفعال كالصلوات الخمس والصوم والحج وما إلى ذلك، الظاهرة كالصلوات الخمس والحج والشهادة والنطق بالشهادتين ونحو ذلك، والباطنة كالإيمان بأركان الإيمان الستة وصلاح القلب ومطابقته لماذا؟ للأفعال، وأيضا يشمل الصوم لأنه عمل سري لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك بعد أن بين تعريف العبادة وأنها مأخوذة من كون وهي على نوعين، قسم يشمل جميع المخلوقات فهي معبدة لله مذللة له، فكلهم عبيد لله حتى الجمادات والنباتات، وقسم من عباد الله هم الذين يعبدون الله حقا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فلا يخافون إلا الله ولا يرجون إلا الله ولا يحبون إلا الله ولا يذبحون إلا لله ولا ينذرون إلا لله ولا يتقربون لأحد من دون الله سبحانه وتعالى ولا يتخذون أحدا وسطاء بينهم وبين الله. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى أركان العبادة القلبية، ألا وهي الخوف والرجاء والحب، لأنه لا بد من تلازم هذه الأركان الثلاثة في قلب كل مؤمن حتى يكون مؤمنا حقا، ولا بد أن يكون الخوف والرجاء كجناحي الطائر والحب بينهما كالقلب، فيصير المسلم خائفا راجيا محبا لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يختلف عن الخوف الطبيعي والحب الطبيعي، والواجب على المسلم أن يخاف الله عز وجل ويخشاه حتى لا يأمن من مكر الله، وأن يرجو الله سبحانه وتعالى حتى لا ييأس من رحمة الله. قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى في اليأس: إنه من يقنط من رحمة ربه إلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالمسلم يسير بين الرجاء والخوف، لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله ولا يأمن من مكر الله. وفي باب الحب يحبونه أكثر من محبة أنفسهم وأهليهم بل وجميع المخلوقات، ولذلك قال السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. لماذا؟ لأنه يترك الخوف والرجاء حتى يترك الأمر والنهي بدعوى أنه وصل إلى المحبة الحقيقية، فيكون بذلك ماذا؟ زنديقا يدعو إلى ترك أوامر الله وارتكاب ماذا؟ محارمه. وهذا ما وصل إليه بعض غلاة الصوفية الذين يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخاصة. فذكر العامة عندهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وذكر الخاصة الله الله الله الله بأصوات جماعية، وذكر خاصة الخاصة هو هو هو أو حي حي حي حي، كأنها سباع تتناهش في زريبة أو في كأنك تعيش في غابة من الغابات تسمع فيها أصوات الحيوانات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا هو شأن الزنادقة، يصل بهم الأمر إلى أن يعتقد أنه فقط في الأول يذكر هو هو، في نهاية الأمر يصمت تماما بدعوى أنه قد فنى في ذات الله، ويصبح لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ويرتكب الفواحش، وأنه وصل إلى درجة لا يطالب فيها بفعل مأمور ولا بترك محظور والعياذ بالله. وهذه غاية الزندقة، وهذه التي تنتهي إليها المحبة المزعومة بدون الخوف وإيش والرجاء. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، لأنه يأخذ بنصوص الوعيد ويترك نصوص الوعد، يأخذ بنصوص حملها وصف الله بها الكفار فيصف بها من المؤمنين ويطبقها على المؤمنين، هذا هو، هؤلاء هم الخوارج. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، الذين يستبيحون ما حرم الله ويتركون نصوص الوعيد ويعتمدون فقط على نصوص الوعد ويضربون بعضها ببعض، فهؤلاء أيضا يفضي بهم الأمر إلى الزندقة والانحلال من دين الله سبحانه وتعالى. والذي ينبغي أن يسير عليه المسلم أن تكون هذه الأمور الثلاثة نصب عينيه: يعبد الله حبا له وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. قال الله تعالى: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال تعالى: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى: ويدعوننا رغب وادعوه خوفا وطمعا. وهكذا، فهذه هي خلاصة ما ينبغي اعتقاده في هذا الباب، وهو منهج السلف الذي يجب المسير إليه ويجب الوقوف عند نصوص الشرع في ذلك. وللعبادة ركنان لا قوام لها إلا بهما، وهما الإخلاص والصدق. الإخلاص أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة، كما قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال في رواية: وأعمالكم. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال

في الأقوال والأفعال، والعزم الصادق على أداء العمل والبعد عن الكسل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا بد أن يكون مع هذا الإخلاص والصدق مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبتعد عن البدع والخرافات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك اختبر الله هذه الأمة كما قال غير واحد من السلف بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فدليل محبة الله تعالى ماذا؟ اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على هديه، والاهتداء بما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور الثلاثة، وكما قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والبدع تفسد المتابعة، بل وقد تكون سببا في عدم قبول التوبة، أو أن صاحبها لا يتوب منها في الغالب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وهذه الأمور الثلاثة لا بد أن تكون متلازمة، فلا إخلاص بلا صدق ومتابعة، ولا متابعة بلا صدق وإخلاص، ولا إخلاص ومتابعة بلا صدق، وهكذا. بل لا بد أن تتلازم هذه الأمور، والصدق قد يكون ملحقا ملتحقا بالإخلاص، وهو العزم على فعل الخير وأداء ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، بأن تتبع الأقوال بالأفعال. هذه حقيقة الصدق.